له لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله أنا Oh,

سبيل الله كمثل حبة

صدق الله.